ساعات جربت ان انا اصلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يا سلام داعي عمل وفقني. خلص. ما سلام. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم أحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.

يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. والله بكل شيء عليم. وأطيعوا وأطيعوا الرسول. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وعجل فرجه